أنا أجزم وأعتقد أن المعلومات الموجودة هنا اللي حصلت عليها أو موجودة في هذا البث كفيلة أنها تغير في حياة كل واحد يحصل على هذه المعلومات ويفعلها في حياته. المعلومة اللي تصل لأي شخص موجود فينا حاليا، المعلومة اللي تصل لأي شخص، طبعا أنا ماشي، أنا ممكن شوي بس أروح أشوف أتأكد من الصوت وبعدين نكون إن شاء الله الأمور كلها طيب حول الله وقوة إن شاء الله. المعلومة اللي تصل حق أي واحد فينا حاليا يفترض أنه يعمل لها عملية تفعيل أكتف، بعد كذا يجرب، بعد كذا ينفق من المعلومة اللي تصل له. المعلومات الموجودة في التسبيح اللي موجودة اليوم هذه، أنا مش مبالغة، أجزم أنها من أقوى وأخطر المعلومات اللي لو واحد فعلها في السيستم اللي موجود عنده، سيستم الداخلي الموجود عنده، لابد يرى أثرها في حياته. والغالب هذه برضو من معلومات، لا أحد يستعجل يأخذ المعلومة ينتظر عليها يوم يومين ويشوف وين أثرها. المعلومات تحتاج إلى وقت، كأنك بالضبط تصعد سلم تصاعدي. أي معلومة تحصل عليها كأنك بالضبط تحصل على، لما تفعلها كأنك أما أنك تستبدل معلومة بمعلومة أو تضيف معلومة عندك داخل اعتقاد تضيفه، فلابد أثره يكون يظهر في حياتك أنت خارجي. لكن العملية مش عملية يوم وليلة. المعلومة اللي أنت موجود عندك هنا ومحتفظ فيها وأثرها واضح عندك في الخارج، مش في أول لحظة تمت عندك أثرها، لا، أنت حفظتها، اعتقدت فيها يوم يومين 7 14 يوم 21 يوم، لابد تظهر عندك في حياتك، تحتفظ فيها، معتقد فيها، محتفظ فيها لفترة محددة، بعدين تظهر عندك في البيئة الخارجية الموجودة عندك هنا. طيب أنا راح أبدأ كرؤوس أقلام سريع جدا، بعدين راح نتم في موضوع، راح نتم في موضوع الموضوع كامل، عنوان مواضيع طويلة، كل بند أجزم أنه بند دسم، شيء يضرب في المعتقدات. كنا نأخذ تدريبات مع مدربين متنوعين الله يجزاهم عنا خير، في بعض المعلومات كان يقال لنا بعد ما تأخذ هذه المعلومة لابد تتوقف وتروح تنام، لأن المعلومة لما تدخل عندك في السيستم تدخل بطاقة وتعمل لك خلل على حسب المعلومات اللي عندك موجودة كيف راح يكون أثرها عندك. إذا كانت معلوماتك هذه يعني كانها بالضبط زي تحديث الآيفون، إذا عندك أنت التحديث الآيفون القديم، فالتحديث بعد 3 4 5 نسخ راح يكون تحديث قوي على السيستم اللي عندك موجود. هي بنفس المفهوم، بنفس الفكرة تقريبا. أول شيء راح أساس نحن نأخذ عملية تسلسلية صاعدية، نعيد ما مفهوم آدم والأسماء الحسنى، أو سبب وجودنا في خليفة كان في الأرض. 1 2 الإنسان وبرنامج الإيمان. 3 مركزية الكون. طبعا في بعض التغريدات الأخيرة أنا تعمدت أني أضعها في اليومين السابقين كتمهيد لموضوع البث اليوم. 4 طاقة أسماء الله الحسنى وتفعيلها. طاقة أسماء الله الحسنى وتفعيلها، كل اسم من أسماء الله الحسنى له طاقة يشتغل فيها. 5 أو اللي بعد كده قيم أسماء الله الحسنى. لما نقول دينا قيما، قيم أسماء الله الحسنى اللي المفترض أن احنا نشتغل فيها. بعد كده 6 تقريبا السعي مع أسماء الله الحسنى وبرنامج اليسر. السعي مع أسماء الله الحسنى وبرنامج اليسر. بعد كده قانون السبب والنتيجة. بعد كده قانون الإمكانيات والفرص. بعد كده قانون الذبذبة. بعد كده التسبيح والتوقف عن التسبيح. بعد كده مفهوم وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كيف كل شيء يسبح بحمده. بعد كده الصلاة تسبيح. بعد كده إن شاء الله النقاط واجد، أقطار السماوات والأرض. النقطة اللي بعدها خلل أسماء الله الحسنى. بعد كده الإيمان الآن وليس بعد ذلك. بعد كده راح نأخذ عناوين من بعض أسماء الله الحسنى، راح نأخذ عناوين من بعض أسماء الله الحسنى ونتكلم عن كل اسم وكيف نفعله، نتكلم عن كل اسم ونفعله في نتكلم عن كل اسم ونعمل عملية تفعيل في حياتنا. طبعا في بعض الناس يقول أظن التحديث عنده قديم فمش ظاهر معاه عملية البث. طيب أول شيء راح أرجع مرة ثانية، ممكن هذه المرة الثانية أو الثالثة أتكلم عنها عن موضوع قصة وجود آدم كخليفة وأسماء الله الحسنى، راح برضو احنا كل مرة نعيدها تثبت المعلومة للي سمع، وموضوع جديد بالنسبة إلى الأشخاص اللي أول مرة يسمعون قصة وجود أسماء الله الحسنى في أسماء وجود آدم كخليفة في الأرض في أول سورة البقرة في الآية 30 تقريبا. الله سبحانه وتعالى يعلن إعلان إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا لابد تأخذ عملية حتمية أن آدم هو عبارة عن ممثل لنا حنا كلنا، ممثل لي ولك كل واحد باسمه هنا، هو نموذج التواجد اللي في الفترة في الصورة هذه أني جاعل في الأرض خليفة، الممثل لنا هو عبارة عن آدم اللي يمثلنا في هذيك الفترة في القصة هذه كلها عبارة عن آدم. أما فعليا من موجود هو أنا وأنت. لما يقول ربي إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، فهو يتكلم عني أنا وأنت. طبعا التنويه زي المرة الماضية، أنا حاول في على جوال ثاني أن أحفظ البث، ولكن إن شاء الله أنه يحفظ بحيث أن احنا نقدر ننقله في جهة ثانية. البث هذا ميسر، متاح للحفظ، متاح للنشر. طيب الله قال سبحانه إني جاعل في الأرض خليفة، إعلان إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا أي آية أي كلمة في القرآن لا تؤخذ عبث، لها هدف لابد أفهمها أنا وأنت، قد نفهم جزء منه، قد نفهم معظمه، قد نفهم كله، لكن كل شيء موجود في القرآن يعتبر آية. آية من آياته، في آيات عندنا في الكون الخارجي، الشمس والقمر والنجوم والليل والكواكب كلها آيات في الكون المنظور برا. وفي القرآن نفسه كل آية عبارة عن آية، قد يفهمها من يفهمها ويجهلها من يجهلها. احنا راح نوضح عليها كأنه بالضبط، راح نضع عليها نسلط عليها كشاف بحيث ان احنا نشوف مفهومها وايش نستفيد منها. الملائكة ردت أتجعل فيها، الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، أتجعل فيها من يفسد فيها، واحد، ويسفك الدماء، اثنين، بعد كذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إيش الهدف؟ تستفسر الملائكة إيش الهدف من هذا المخلوق الخليفة ونحن موجودين نسبح بحمدك. لاحظ نسبح بالحمد، واربطها مع مفهوم كلمة وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الملائكة الله وصفهم قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل شيء يأخذ هذا النطاق فهو يسبح بالحمد، كل شيء يؤمر وينفذ فهو يسبح بالحمد. إحنا من حيث نعلم ولا نعلم، من حيث نكره ومن حيث نطيع، نأخذ نسبح بسم الله الحميد، وراح أشرحها بعد شوي. لكن المخلوق اللي الله قال لأني جاعل في الأرض خليفة، في قال فيها وعلم آدم الأسماء كلها. ممكن إحنا كنا نتوقف عند كلمة وعلم آدم ونتوقف، المفهوم واضح وعلم آدم الأسماء، لكن في مفهوم جنبها كلمة كلها، يعني هذا المخلوق اللي راح أضعه في الأرض خليفة مش راح يسبح فقط بسم الله الحميد، راح يسبح بكل الأسماء. متى ما فهم كيف يسبح راح يبدأ مفهوم التسخير، متى ما فهم يستخدم أدوات التسبيح راح يكون العمل كله الكون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. متى ما سبحت التسبيح، ما هو بتسبيح لفظي زي ما صور لنا، التسبيح اللفظي موجود لكنه عبارة عن تذكير وتأكيد، لكن التسبيح عبارة عن فعل، التسبيح عبارة عن فعل ونية. متى ما فعلت التسبيح في كل حياتك الكون كله يتسخر ويمشي معك. طيب وعلم آدم الأسماء كلها، بمعنى أن هذا المخلوق اللي راح أجعله خليفة في الأرض راح يسبح مش بسم الله الحميد، راح يسبح بكل شيء، راح يسبح بسم الله الغني، راح يسبح بسم الله الخالق، راح يسبح بسم الله البديع، راح يسبح بسم الله الكريم، راح يسبح بسم الله الرب، راح يسبح بسم الله الرحيم، راح يسبح بسم الله الودود، راح يسبح بسم الله اللطيف. انت تختار الاسم زي ما راح نتكلم فيه بعدين كقيمة، وتبدأ تفعله في حياتك. المعظم عندنا من حيث لا يعلم يسبح بأسماء غلط، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، راح نجيها بعد شوي. إذن هذا الخليفة الله وضعه علم آدم الأسماء كلها، كم من رب القصة الموجودة أنبئهم بأسماء يا آدم بأسمائهم، فأنبأهم بأسمائهم، أنبأ بالأسماء الحسنى كلها، عرف أن هذا مش الحميد فقط اللي راح يشتغل، لا أعيد مرة ثانية، مش يؤمر ويفعل، لا له مشيئة، يختار من أي الأسماء يعمل بها ويعمل، يختار أي الأسماء يفعلها وينتج. وعلم آدم الأسماء كلها. بعضهم يقول اشتخر التسبيح، أنا أقول لك اربط لما قال وعلم آدم الأسماء، والملائكة لما قالت ونسبح، الملائكة هي اللي قالت عملية التسبيح، احنا نسبح بالحمد، هذا المخلوق ايش راح يعمل هنا؟ الله قال هذا المخلوق راح يسبح بكل الأسماء، هذا المخلوق راح يسبح بكل الأسماء بدون استثناء. بعد كذا بدأت أول علامات التسخير، قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، هذا المخلوق اللي يسبح بكل الأسماء الحسنى، هذا المخلوق الخليفة في الأرض، أنتم مسخرين له، قلنا الملائكة اسجدوا لآدم. عملية السجود مش عملية العبودية، لا هي عملية فقط كأنها عملية تسخير، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الملائكة الموجودة حولنا حاليا، كل واحد الآن قاعد في أي منطقة كنت، في منطقة مظلمة، منطقة منيرة، على كرسي، على سرير، حولك ملائكة عشان تفعلهم لابد تؤمن فيهم، على لابد عشان تستخدم تسخيرهم لابد تؤمن فيهم، وجودهم حولك. أنا أجزم أن 99% 95% ناسي أنه أين يكون، متى ما يكون حوله ملائكة موجودين حوله. طيب بعد كذا جاءت إشارة أو اختبار المشيئة، هل هذا المخلوق مثل ما قال على الملائكة أنه يسبح بسم الله الحميد، ولا راح يسبح بكل الأسماء؟ هل هو مثل ما وصف الله الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فجاء اختبار الشجرة، قلنا يا آدم اشكل أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما شئتما. وأرجع أقول مثل ما قلت المرة الماضية، المشيئة هي عبارة عن اختصاص وحيد لنا حنا، لا يوجد مخلوق آخر يملك مشيئة، نحن المخلوق الوحيد الذين نملك المشيئة. الجن الشياطين حسب التهويل اللي عملناه لأنفسنا عليهم يملكون إرادة فقط، لكنهم لا يملكون مشيئة، يملكون إرادة فقط لكنهم لا يملكون مشيئة، على أساس أنه يؤثر فيني لابد يملك مشيئتي، أنا أسلم مشيئتي. وحس كده قال الله إبليس، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما راح تقدر عليه، هذا اللي راح يسبح بسماء الله الحسنى هذا الخليفة لن تستطيع عليه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال استثنى. طيب من اللي راح تقدر عليه؟ إلا من اتبعك، إذا هو اختار واتبعك هذا راح تقدر عليه، إذا هو ما اتبعك فما راح تقدر عليه. كيف اتبعه لا اتبعه؟ هنا بعملية بسيطة جدا، إذا فهمت أن المشيئة في يدك أنت، إذا فهمت أن المشيئة موجودة في يدك أنت فراح تسيطر عليها لمصلحتك فقط. إذا فهمت أن إبليس لا يستطيع لا يقدر عليك إلا إذا اعتقدت أنت أنه يستطيع فهو يستطيع، إذا اعتقدت أنه لا يستطيع فهو فعلا لا يستطيع. أرجع أقول مرة ثانية بشكل سريع، إذا اعتقدت أن الجن الشياطين يستطيع أن يؤذيك فهو فعلا يستطيع لأنك اعتقدت ذلك. إذا اعتقدت أن الجن الشياطين أي مخلوق آخر برا لا يستطيع عليك أن يصلك فهو فعلا لا يستطيع لأنك قفلت الموضوع على نفسك، مشيئتك أمسكتها في يدك أنت. عشان كذا ربنا يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات، الأمانة هي المشيئة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها حمل المشيئة ولا يعلم قوتها وقدرتها العجيبة في أن يسخرها له، فبعضهم بجهله أصبح يعطيها للجن وللشياطين. يعني تعال إنك تؤمن ولا تؤمن، شوف أحاديثنا في المجالس عن السحر وعن الحسد وعن العين، كل من يتكلم بهذه السوالف فهو مؤمن فيها، لابد يكون معرض مفتوح لها. كل ما من يؤمن هي موجودة فعلا، هي ما راح احنا نجهلها ولا نجحدها، هي موجودة، لكن وجودها وأثرها علي ان انا اؤمن انه يستطيع علي ولا لا يستطيع فقط لا غير. اذا انت نعم هي موجودة، لكن بمجرد اني اقول لا يستطيع علي، انا في حفظ الحفيظ، انا في حفظ الحافظ، اعمل باسماء الله الحسنى، افعل اسماء الله الحسنى، ما راح يستطيع. وعسى كذا استؤكد، الله يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ويجي ابليس العدو يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. قصتين في الجهتين توضح لنا حنا لمن ينسى الموضوع. ابليس يقول في القران وما كان لي عليكم من سلطان، لاحظ كلمه سلطان، سلطان معناها القوه، وما كان لي عليكم من سلطان الا، برضو استثناء مره ثانيه، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. الله سبحانه وتعالى يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك. يعني العمليه عمليه في يدك انت، مش عمليه عشوائيه، جاي انت ما انت بعارف طالع نازل، ما انت بعارف القوه في يدك ولا في يد غيرك، عبث همل، لا لا لا، الموضوع اكبر واكبر واكبر. انت بمجرد انك تعرف حجمك وقدرك في الارض كل شيء يبقى تحت عندك. الله لما تعرف كلمه خليفه، الخليفه انا خليفه قوتي استمدها من الخليفه اللي انا له. الله يقول اني جاعل في الارض خليفه، انا خليفه الخالق، انا خليفه الرحمن، انا خليفه القوي، انا خليفه الحافظ، انا خليفه الخلاق، انا خليفه الحفيظ، انا خليفه المبين. خليفه لابد تفعل كل الاسماء الحسنى الموجوده فيها. هذه قصه ادم والاسماء، واتطرق للباقي. طيب ارجع الى نقطه برضو مهمه جدا، هذا ما يتعلق وجودنا في الارض عمليه تسبيح، لكن كيف اعمل عمليه تسبيح راح اجيها بعد، كيف افعلها في حياتي واشوف ثمراتها راح اتكلم فيها بعد شوي. الانسان وبرنامج الايمان، احنا كل واحد فينا عمليه تذبذب. الله وصف الانسان في القران كل وصف سلبي عن في القران عن الانسان، وهو الانسان قبل ما يفعل برنامج الايمان فيه. لما ربي يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الانسان لفي خسر وصف سلبي. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وصف سلبي. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين، وصف سلبي. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، وصف سلبي. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. كل كلمه للانسان وصفها سلبي في القران، وصفها سلبي. طيب اطلع من الوصف السلبي، هلوع، جزوع، كفورة، كل الأوصاف السلبية، كل الأوصاف السلبية الموجودة في القرآن، كيف تخلص منها؟ لابد تفعل برنامج الإيمان. طيب كيف أفعل برنامج الإيمان؟ كل واحد فينا لو ابتديت كعملية تدرج من 0 إلى 10 برنامج الإيمان يبدأ عنده 1 من فعل الإيمان 1 من 10، 1 من فعل برنامج الإيمان 2 من 10، 1 من فعل برنامج الإيمان 5 من 10، 1 من فعل برنامج الإيمان 8 من 10. وإذا فعلت برنامج الإيمان لابد تحصل ثمرته. طيب إيش أؤمن فيه؟ الله يقول أن تؤمن بالله، الله غيب، لا يمكن أنك تستدل به بالحواس. عشان كذا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، يبغى يستدل على وجود الله بالحواس. ما ينفع، لابد تستدل على وجود الله بالإيمان. الله قالك أؤمن، أؤمن. كم تؤمن بوجود الله حولك، الله معك الآن، كم تؤمن فيه؟ كم تتغافل عن هذه المعلومة؟ كم تتغافل عنها من فترات إلى فترات؟ والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الله يقول اذكروني أذكركم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كل واحد فينا في فترات متراوحة في عملية الذكر وعملية المعية. اذكروني أذكركم، الله يقول ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، بعد يقول وهو معكم أينما كنتم. معكم أينما كنتم، في أي وضع أنت موجود فيه هو معك، لكن متى؟ أنت لما تتذكر هذه المعلومة، لما تتذكر أنه معك راح يكون معك. لما تنسى، وده دور الشيطان ترى، ده دور الشيطان، وما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الجاهلين. أن الشيطان دوره فقط أنه ينسيك هذه المعلومات كلها، ينسيك أنك خليفة، ينسيك في التسبيح، ينسيك في المعية. فقط دوره أنه ينسيك، وأن دورك أنك تتذكر، دورك فقط أنك تتذكر وتتذكر وتتذكر. إذن أنا سأفعل، لا بد تأخذ الإيمان، تؤمن بالله واحد، تؤمن بالكتب اثنين. الكتب كتب الله أولها القرآن الكريم، تؤمن أن هذا الكتاب هو كلام الله كامل، لا يحتاج إلى شيء يكمله. الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني أي كتاب آخر غير هذا الكتاب لابد يكون فيه اختلاف، إلا هذا الكتاب لابد تؤمن بهذا الشيء. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مفهوم الآية إيش؟ أي كتاب بشري فيه اختلاف كثير. آية ثانية يقول وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، بمعنى هذا القرآن لا يوجد فيه افتراء أبدا، مستحيل أن يفترى فيه على الله بكلمة. طيب وغيره؟ لابد أن يفترى فيه، لابد أن يفترى فيه. فلا تضع في شيء، لا تضع في شيء في منزلة القرآن، في شيء ممكن أستعين لكن مستحيل أني أضع في منزلة كلام الله كقرآن. هذا الإيمان الثاني. بعد كذا تؤمن، قلنا تؤمن أن تؤمن بالله وملائكته ثاني. طبعا لو تلاحظ ملائكة تحصل في مجالسنا يتكلمون لك عن الجن وعن الإنس وعن السحر وعن الشياطين وعن وعن يوميا يوميا يوميا، وعن الحسد وعن وعن. شوف كم مو كم نتكلم عن ملائكة، شوف جلسة إن جلست والناس تتكلم حولك في الجلسة هذه عن الملائكة، الملائكة إن الملائكة حولنا، قصص عن الملائكة بدأ ما تكون عندي قصص عن الجن وعن الشياطين وعن السحر وعن الحسد وعن العين. ليه ما نتكلم بقصص عن الملائكة والحفظ؟ هذا اللي أمرنا أن نؤمن فيه، ما أمرنا أن نؤمن بقوة الشيطان والجن، أمرنا أن نؤمن بحفظ الملائكة حولنا. هذا الإيمان الثاني. أدخل في المكتبات عندنا 1000 كتاب عن الجن، 1000 كتاب عن السحر، 1000 كتاب عن الحسد، ما في تحصل كتاب عن الملائكة، ما تحصل. معنا هو المرتبة الثانية في الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته، بعدين كتبه رسله، أن تؤمن بالرسل كلهم. كل الرسل بعثوا بالإسلام، لا يوجد دين، إن الدين عند الله الإسلام. لا توجد ديانة اسمها ديانة المسيحية، لا توجد ديانة اسمها ديانة يهودية، هذه ملل، ملة. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، هي ملل. هم أي واحد يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله قول وعمل، قول وعمل يفعلها في حياته. الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، كل الرسل بعثوا بالإسلام، بداية من نوح إلى نهاية إلى سيدنا محمد. الله يقول عن اللي سمانا المسلمين سيدنا إبراهيم، هو الذي سماكم مسلمين من قبل. كل الرسل بعثوا بدين الإسلام. طيب إذن على أساس أنك تأخذ ثمرة وتبتعد عن الوصف السلبي، لابد تفعل مفهوم الإيمان. أنا لما أجي أقول لك اليوم، أنا الآن بجانبي مثلا عبوة ماء، هذا غيب بالنسبة للي يسمع حاليا. بعضهم يصدق فهو يؤمن، والذي لا يصدق فهو يكفر. الذي يصدق بالمعلومة هذه فهو يؤمن، والذي لا يصدق بهذه المعلومة فهو يكفر. فعملية الكفر مش بالمعنى العام الكبير، مش بالمعنى العام بالكبير، ان انا اقول كفر. كفر معناها لم يصدق بشيء غيب. كفر يعني لما يجيني واحد يقول وراء هذا الجدار توجد سيارة، هذا بالنسبة لي غيب. فاما اني افعل بال بال بال بال بالايمان بالغيب، افعل الايمان، او لا لازم اطلع برا اشوفها بعيني، افعل الحواس. يا اما انك تفعل حواس، يا اما انك تفعل غيبيات. من يريد ان ياخذ الثمرة لابد يفعل الغيب، يؤمن. لابد تفعل الغيبيات، تؤمن بالله موجود موجود موجود في كل وقت، يسمع ويرى معك، موجود في كل الأوقات. تفعل هذه المعلومة. الملائكة موجود معك، خفت جنب الملائكة حفظة، فعل. وأرجع أقول عملية التفعيل عملية متفاوتة بين كل واحد منا. تفعيل الإيمان بالله كل واحد له مفهوم عن الإله ينعكس عليه، كل واحد له مفهوم إيمان بالملائكة موجودين حوله ينعكس عليه، كل واحد يؤمن بالشياطين والجن والإنس وأثرهم لابد ينعكس عليك. عشان كذا الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. آمنت بشيء لابد أنصرك بإيمانك. وكان قانون، هذا يعتبر قانون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، غيره إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. عملية الإيمان كل ما آمنت بشيء، طبعا حتى الإيمان قد تؤمن بشيء جيد وقد تؤمن بشيء سيء. والإيمان في مفهوم عبارة عن اعتقاد. أنا معلش يا جماعة بعضهم يقول خفف السرعة في الكلام، لكن أنا البث راح يكون طويل، عشان كذا ما أبغى أطول زيادة عن اللزوم في حين أنا أخلص الموضوع. عشان تؤمن، بعضكم يؤمن أن الدنيا سودة، يؤمن أن الفرص غير موجودة، يؤمن أن الدنيا عذاب، أن الدنيا فقر، أن الدنيا بدون فرص، أن الدنيا بدون وظائف، أن الدنيا كل شيء تؤمن فيه. الله يقول لك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أمنت لابد حق إيمانك. كل فكرة تؤمن فيها، كل فكرة تؤمن فيها تحصلها واقع في حياتك. ابحث عن الأفكار الموجودة داخلك. مثلا يقول الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة وعذاب وتعب. أمنت بالفكرة هذه، مع أن مفهومها مختلف، أمنت بالفكرة هذه أننا لابد تتعذب وتطلع عيني في الحياة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بينما مفهوم كلمة خلقنا الإنسان في كبد معناها أحسن تقويم. الله يقول ما يفعل الله بعذابكم، أنا إيش أسوي فيك عذبك؟ ما يفعل الله بعذابكم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله له إرادة، إرادة الله لنا واضحة. انتبه، أي واحد يعطيك معلومة اعرضها على إرادة الله في القرآن، إذا تطابقت صحيحة، إذا تعارضت انسفها نسف. الله يقول يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة، ابحث عن كلمة يريد الله، يريد الله، يريد الله في القرآن، اكتبها كلها 6 7 8، اكتبها. أي معلومة تجيك، أي معلومة أيا تكن، تعطيك معلومة تقول لك أن الله يريد أن يعذبك، أن الله خلقه في كبد، اعرضها على الإرادة الإلهية. إذا تطابقت فهي صحيحة، إذا اختلفت انسف المعلومة نسف. صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. لا تصدق معلومة أخذتها أيا يكن قائلها والقرآن في يدك أنت، اعرضها المعلومة اللي تجيك على المعلومة اللي عندك في المنهج. أعطاك الله المنهج، قال يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يطهركم، يريد الله أن يخف عنكم. هذه الإرادة. كل معلومة تقول لك لازم تتعذب، لازم تطلع عينك، لازم أبتليك، ولازم أعذبك، وأنا أحبك أعذبك، من يقول الكلام ده؟ هذا كلام موجود لكن فهمه خطأ. الله يقول وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنا جسوي فيك عذبك أنت، أنا جايبك أؤمن واشكر. الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا كلام الله اللي نؤمن فيه. تعال طابقه في الكلام الثاني اللي موجود عندك هنا. طيب أرجع أقول إيمان، أنا أركز على كلمة الإيمان لأنها محور. إما أنك تقول، بعضكم يقول يعطى معلومة كيف وشلون منين تجي وكيف تجي صعبة، هذا الإنسان لسه شغال بالحواس. الله يقول أثم إذا ما وقع آمنتم، يعني بعد ما يقع وتشوفه تؤمن فيه؟ لا لا لا. أثم إذا ما وقع آمنتم، كنت مفترض تؤمن فيه قبل ما تراه. في مبدأ يقول لك أنت خيارين، إما أن ستراه عندما تؤمن به، أو تؤمن به عندما تراه، واحدة من الثنتين. ستراه عندما تؤمن به، يعني بمجرد أني أؤمن فيه راح يظهر، هذا استراتيجية. أو أنا أقفل الإيمان وأقول لا أنا حواس أكفر، لابد أشوف على أساس أني أؤمن. يعني لما أجي أقول حق واحد علبة الموية عندي هنا، لابد أروح عنده في بيته أيا يكن موقع بيته وأقول هذه علبة الموية، لابد يشوفها، لابد يحسها، لابد يسمعها. أحس كذا الله منع هذا المفهوم. سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ربنا أولم تؤمن، يعني ما ينفع أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الإيمان بمجرد أنك ترفعه راح تراه، تراه الله في قلبك بمجرد أنك ترى. عشان كذا يقول قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الإيمان بمجرد أنك تفعلك ارجع إلى الأفكار الموجودة عندك في حياتك، أي فكرة سلبية عشوائية مضرة تخلص منها كما تتخلص من الحشائش الضارة في حديقة، لأن هذه الأفكار أفكار مضرة. مثلا كلمة، أعطيك مثال، ربينا احنا، انا واحد ربيت على كلمه لقد خلقنا الانسان في كبد، معناها انها في مضره ومشقه وعذاب. ارجع للقران، القران يفسر القران، لقد خلقنا الانسان في كبد، في ايه ثانيه تقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، لقد خلقنا الانسان في الايتين لقد خلقنا الانسان في كبد، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. احذف هذه مع هذه كان شغل رياضيات، كبد معناها احسن تقويم، بعضكم ما راح يتقبلها. كمل الآية، كمل آية سورة البلد، والله راح تتكلم تصف التقويم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لم يقدر، يقول أهلكت مالا لبدا، ألم نجعل له، بعد يقول ألم نجعل له عينين، الله يتكلم على الخلقة على حسن التقويم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، الله يتكلم على الخلقة. بعدين لما أجي أقول أن أنا خلقت الإنسان في كبد، ترى الوصف هذا، طبعا هذا يقيل في مدربين جميلين جدا استفدنا منهم في مفهومها. لما أعطي وصف على الخلقة، لما أقول أنا خلقت أو صنعت السيارة في تعب، أنا صنعت السيارة في تعب، الوصف على السيارة ولا على الخالق؟ لما أجي أقول أنا طبخت هذه الطبخة في مشقة، الوصف على الطبخة ولا تقع علي أنا الطباخ؟ أنا بنيت البيت في تعب، هل البيت اللي تعب ولا اللي صنع البيت هو اللي تعب؟ ترى مفهومها لما أقول لقد خلقنا الإنسان في كبد وأقول مشقة وعذاب، ترى تنزه الله كأن أصفها على الخالق وليس على المخلوق. أرجع أقول مفاهيم غرست في عقولنا أثرها في حياتنا موجودة اليوم، مفهوم ومعلومة عندك راح ابحث عنها. أنا عن نفسي لما فهمت المعلومة هذه أن في بعض الأفكار تعكس علي في حياتي، رحت بحثت عن المعلومات والأفكار والمعتقدات، تخلصت منها واحدة واحدة لما تعكس علي في حياتي. عشان كذا الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير ما في نفسك الأفكار لما تجي اليوم، تأكد 100% بمجرد أن تنسف أن خلقنا الإنسان في كبد مشقة وعذاب، لا بد تظهر عليك في برا. بمجرد أن تقول إن الحياة حلوة، الحياة سهلة، تؤمن وتفعل تتمرن عليها، لا تعرض عليك في حياتك أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بمعنى أنك التغيير مش من برا، لا تتعب قلبك برا، لا تتعب نفسك برا. راح تشوف واحد يتكلم عليك، مالك يسلب، حلالك يؤخذ، تبغى تغير برا، هذه اللي برا معلومات، تبغى تفعل فعل داخل. إذا هذه مفهوم الإيمان. تلميحات عن، أنا والله طولت على الموضوع إنه معنا البند الثاني، تلميحات عن الإيمان في القرآن أنك لابد تؤمن في شيء مفهوم كذا، شرارة الإيمان. مثلا قصة مريم بنت عمران في قصة ولادتها لعيسى سيدنا عيسى عليه السلام، قال لها هزي إليك بجذع النخلة، هزي إليك بجذع النخلة. منطقيا، منطقيا بالحواس أنا أهز الجذع تساقط عليك رطب جنية مش معقول، لكنها آمنت. لما آمنت تفعل عليها الإيمان، هذا يسمى شرارة الإيمان. سيدنا أيوب اركض برجلك، برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ليه الله سبحانه وتعالى ممكن أن يشفيه بدون أن يقول له اركض برجلك، لكن الله لابد يشوف شرارة الإيمان عنده، الله يقول له اركض برجلك. إذا آمن ممكن سيدنا أيوب اركض برجلي وأشفى، لا زي ما يسوي أغلبنا. هذا فعل شرارة الإيمان لما قال اركض برجلك، لما آمن وفعل حصل النتيجة. سيدنا موسى اضرب بعصاك البحر، منطقيا بالحواس هل يعقل اضرب بعصاي البحر فينشق البحر؟ لو قال سيدنا موسى مستحيل، بالحواس مستحيل، لكنه آمن اضرب بعصاك البحر. هذه تسمى شرارة الإيمان. أنا وياك لابد نفعل شرارة الإيمان. قد تكون ضرب عصا، قد تكون هز جذع نخلة، قد تكون اركض برجلك، لابد أفعل شرارة الإيمان. الله سبحانه وتعالى الذي يقول الشيء كن فيكون، يستطيع أن يشق البحر بدون ضرب عصا، يستطيع أن يشفي أيوب بدون أن يركض ولا مغتسل بارد، يستطيع أن ينجي مريم سيدة مريم بدون أن تهز جذع النخل. لكن هذه أنا أعطيك سبب أن تؤمن تحصل، سمى شرارة الإيمان. طيب الشيء الثاني، ننتقل للخطوة الثانية، طاقة أسماء الله الحسنى. بعضكم يستغرب هل أسماء الله الحسنى طاقة؟ نعم، كل اسم من أسماء الله الحسنى مفعل في كل واحد فينا، مفعل في كل واحد فينا، كل أسماء نسخة موجودة في كل واحد منا طاقة أسماء الله الحسنى. الله يقول سبحانه وتعالى إن هي الأسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أربط كلمة أسماء وسلطان. إن هي الأسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني في أسماء لها سلطان التنفيذ والفعل، في أسماء ليس لها أسماء التنفيذ والفعل. معظمنا شغال في قيم أسماء ليس لها سلطان. بمعنى تيجي تقول حق واحد، وهذا رجاء تركيز على المعلومة دي، إيش هدفك من الوظيفة؟ إيش نيتك في الوظيفة؟ قال الراتب. طيب إيش نيتك في الاستمرار في الوظيفة؟ قال زيادة الراتب. وضعت اسم، وضعت نية، النية هذه ليست من أسماء الله الحسنى، هي أسماء سميتموها أنتم وأباكم ما أنزل الله بسلطان، هذه راح تكون عكسية عليك. طيب إيش المفروض أن النية اللي أنا أضعها؟ راح أجيها بعد شوي. كل شيء تفعله لابد تفعل أسماء الله الحسنى فيها. بعضهم يقول إيش نيتك في التجارة؟ قال أكون أرصدة وممتلكات، هذه ليست من أسماء الله الحسنى وراح تنقلب عليك. إيش نيتك في موضوع التكبير حجم التجارة؟ قال أصنع اسمي، أصنع اسمي، تصنع اسمك، هذه ليست من أسماء الله الحسنى، هذا مش دورك، هذا مش تسبيح، أنت قاعد تسبح باسم غلط. المال، المال مسخر لك، لما تخلي المال هدف عكست التسخير، يعني بدل ما المال يبحث عنك، بدل ما المال يبحث عنك أصبحت أنت اللي تبحث عنه، بدل ما المال مسخر لك أصبحت أنت مسخر له. الله يقول يا بني آدم لقد خلقتك لي، لقد خلقتك لي وخلقت كل شيء لك، لقد خلقتك لي وخلقت كل شيء لك، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. يعني كل شيء لك أنت، لكن توجه توجه صحيح، أسلم. بمجرد أنك تتخلى وتسلم لله كل شيء راح يجيك للتسخير. الشيء اللي تتركه راح يبحث عنك، حتى قال مبدأ ما تبحث عنه فهو يبحث عنك. لكن الشيء اللي تبحث عنه كمال، المال ممكن يتخيل معك المال، أنا أمرت أن أنا أبحث عنك، كيف تجي تبحث عني أنت؟ راح يهرب منك لأنه مسخر لك. الله يقول خلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك. لا تنشغل بالمال، لا تنشغل بالاسم، لا تنشغل بالأرصدة، لا تنشغل بالممتلكات، لا تنشغل بما هو لك، هو لك أصلا. لا تنشغل بما هو لك عما أنت له، أنت لله. إني وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، هذا دوري. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. أسلم لله كل شيء يجيك مباشرة كتسخير. طيب أرجع مرة ثانية كمعلومة، كل اسم من أسماء الله الحسنى له طاقة تفعيل. بمعنى أعطيك معلومة بسيطة وأرجع لها مرة ثانية. من يعمل، أنا أبغى وظيفة على طول مباشرة، الكون يقول لك إيش هدفك من الوظيفة؟ أنت تقول طبعا الغالب مال، فلوس، رصيد، زيادة راتب. الكون يرد عليك هذا ليس ما أمرت أن أعمل له، أعمل معك عليه. طيب في الهدف، الهدف اسم الله الغني. مثلا بمثال بسيط، أنا أريد هذه الوظيفة عشان أفعل اسم الله الغني. يا رب أنا أريد أن أكون غنيا بك بهذه الوظيفة عن أي شيء سواك. نيتك كذا، مش نية مال. الراتب بمجرد أنك تشغل عقلك بالمنطقة هذه، الراتب هذا عبارة عن شيء مسخر لك، يشتغل لك، هو يشتغل لك. زيادة الراتب تشتغل لك أنت، ناس تسخر لك تزود راتبك وتزود مدخولك. بمجرد أنك تضع النية بالطريقة هذه، أنا يا رب أريد في هذه الوظيفة أن أكون غنية باسم الله الغني. اسم الله الغني وراح أجي بعدين فيه قيمة الحرية، قيمة الحرية تكون حر. لما تضع المال هو الهدف راح تكون عبد للمال. لما تكون أضع يا رب أرغب في هذه الوظيفة لكي أكون غنيا بك يا الله عن أي شيء سواك، راح يفعل وراح يتم التنفيذ. لابد يتم التنفيذ. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا العنوان اللي يقول سبل الوصول، كيف تصل؟ عشان تصل لابد تفعل أسماء الله الحسنى في كل شيء تفعله وتقوله، وهذا اللي راح يجي بعد شوي. طيب في شيء الله سبحانه وتعالى، التسبيح خلق الله الكون بالحجم الأكبر وبالحجم الأصغر مركز واحد. الكون كله مخلوق له مركز واحد. الله سبحانه وتعالى، بعضهم أنا ذكرت المعلومة أمس وإلى الآن، وأنا طبعا ما راح أقول، أحترم الفكرة. يعني الله سبحانه وتعالى خلق، إحنا نظن كل واحد يسمع في البث يظن أنه الآن في وضع الثبات، حسك رب يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده، نظن أن إحنا في وضع الثبات. لكن الصحيح أنها مش وضع الثبات، إحنا على كرة أرضية تدور وتتحرك. فالكرة الأرضية هذه الله أمرها بالحركة، أي شيء يؤمر، أي شيء يؤمر وينفذ فهو يسبح. عشان كذا الملائكة تقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. قالت الملائكة ونحن نسبح، يعني أنت أمرنا بالأمر ونفعل، فهو تسبيح. الله أمر الملائكة، أمر الأرض أنها تجري فهي تسبح. إحنا فوق الأرض نتحرك معاها غصب عني وعنك، فأنا أسبح، إحنا نفعل الأمر. راح موقع في الأرض لا تتحرك فيها معها، عشانك تقطع الأمر. في السماء ولا في الأرض، أنت فوق الأرض فغصب عني وعنك. وأم من شيء إلا يسبح بحمده بالقوة، باسم الله الحميد، اسم الله الحميد منشأ الشيء، القوة المطلقة. الله يقول الحمد في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، منشأ الشيء لله، القوة المطلقة لله، هذا من شيء لا يسبح بحمده. الله وضع أمر فغصبا عني وعنك كل شيء يسبح. بمعنى انظر إلى الأرضية تحتك أنت، سواء بلاط ولا رخام ولا موكيت، بكرة ما راح تحصل هذا المخلوق اللي تحتك في الحالة السائلة. الله أمره يكون وضعه، أنت موكيت، أنت في الوضع الصلب رخام سيراميك. يعني اليوم سيراميك بكرة ما راح يكون رخام، اليوم رخام ما راح يكون بكرة عبارة عن فرش ثابت يحتفظ بالأمر. فهو يسبح بالحمد. الطاولة اللي قدامك، الكرسي اللي قدامك، اليوم كرسي ما راح يكون بكرة سرير، اليوم كرسي ما راح يكون بكرة بانيو. تم وضع الأمر فهو ينفذ. السقف اللي فوقك هذا باسم الله الحميد، باسم الله الحميد ما يقع عليك. يعني بكرة لو الحديد اللي في التسليح يكون في وضع الليونة طاح سقف علي، لكنه يسبح فهو موجود في الثبات، موجود في الثبات ويسبح. بكرة هذا اليوم صلب، بكرة ما راح يكون سائل ولا راح يكون غاز. فالله يقول ومن شيء لو يسبح بحمده، أمره الله أن كن فيكون فهو يسبح. طيب المركزية، وركز على المعلومة هذه، خطيرة جدا المعلومة هذه، خطيرة خطيرة خطيرة جدا المعلومة هذه. الأرض طبعا معلش في بعضهم انا ممكن يقول 5% 1% يفهم بالمفهوم العكسي، لكن عديها لي، وانا اعرف ان الغالبيه تؤمن بالفكره اللي اقول اياها. الارض تدور حول الشمس، لكن الشمس مش ثابته. الشمس تقود المجموعه الشمسيه، كل الكواكب تدور، القمر يدور حول الارض، والارض والقمر يدورون حول الشمس، وكل الكواكب تدور حول الشمس، لكن الشمس مش ثابته. احنا مش في مجرة ثابتة. المجموعة الشمسية، كل المجموعة الشمسية، انا عندي في بث ودي اني انشره، راح ارجع له بعد شوي، معلش راح ارجع له بعد شوي، وراح انبه، راح احط تغريدة نشاهده ونرجع مرة ثانية، راح اعطي تنبيه. الكون الله وضع الارض، القمر يدور حول الارض، الاثنين مع بعض يدورون حول الشمس، المشتري، المريخ، الزهرة، عطارد، الكل يدورون حول الشمس، لكن الشمس المجموعة هذه مش ثابتة، مش واقفة. كل المجموعة الشمسية هذه في درب التبانة، لكن درب التبانة ما هو واقف، درب التبانة هذا يدور مع مدرات ثانية. كل شيء له مركز، كل شيء له مركز. الله وضع الكون كله مركزه له، وهذا التسبيح. مركز كل شيء، مركزية الكون هو لله سبحانه وتعالى، وله أسلم من في السماوات والأرض. كل شيء مركزيته لله سبحانه وتعالى. هذا بالحجم الأكبر. تعال الحجم الأصغر، اللي يعرف الكيمياء، اللي يعرف الكيمياء ودرس الكيمياء، الله سبحانه وتعالى خلق المادة من ذرة. الذرة عبارة عن نواة، النواة حولها مدارات بنفس المفهوم الأعلى. النواة عبارة عن مدارات، المدارات تدور حولها الالكترونات. طبعا انا مدرس كيمياء وافهم الكلام ذا، وتخصص كيمياء، بكالوريوس كيمياء. النواه تدور حولها مدارات، المدارات حولها الالكترونات. الذره هذه معاها ذره ثانيه، الذره الثانيه معاها ماده، الماده هذه كلها موجوده حول الارض وتدور مع الكون الاكبر، وتدور مع الكون الاكبر. كل شيء يسبح بحمده، كل شيء مركزيته لله. باقي أنا وأنت، وين مركزيتك أنت؟ إحنا الوحيدين كل شيء يسبح بالحمد بالقوة، باقي أنا وأنت. تسبح طوعا أو كرها، كرها راح تسبح غصب عني وعنك، راح تسبح لأنك فوق الأرض راح تسبح، باقي أنك تسبح طوعا. طيب كيف أسبح طوعا؟ أي شيء تفعله لابد تكون مركزيته لله. شوف ده موضوع الطواف حول الكعبة، طواف حول الكعبة تراها رمزية للمركزية، الطواف حول الكعبة تراها رمزية للمركزية. أنا أطوف حول الكعبة، أنا أضع الله مركز كل شيء أفعله وأقوله وأنويه، أضع الله في مركز كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل شيء، حتى نومك ما هو بعبث، لابد يكون لله. كلامك ما هو بعبث، يعني كلامنا حاليا، الكلام اللي نتكلم فيه حاليا ذا تسبيح، وجودنا في هذا البث تسبيح، لابد تنوي تسبيح. خلينا مثلا ننوي البث هذا بسم الله الهادي، بسم الله الكاشف، بسم الله المبين. خلينا ننوي البث بالطريقة هذه، أن نحن نضع حتى هذا البث مركزيته لله، على أساس أن نحن تأتينا الطاقة تشتغل معانا فيها. نضع البث هذا بسم الله الهادي، بسم الله الكاشف، أن يكشف لي الأشياء اللي لا أعلمها، بسم الله العليم، بسم الله المبين. كل شيء تفعله لابد تضع فيه نية، حتى الأكل والشرب. الله أمرك بالأكل والشرب، لاحظ معي في سورة الأنعام أعتقد 3 آيات متسلسلة، ما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لاحظ اسم الله، ما لكم لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الآية اللي وراها كلوا مما ذكر اسم الله عليه، بعدين الآية الثالثة وراها لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بمعنى الله قالك كلوا واشربوا، لا تدخل في جسمك أي شيء بدون ما تكون نية الله اسم الله مفعل. لأنه لاحظ لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني تأكل ما أنت برابط الأكل هذا بتفعيل اسم الله راح يدخل في جسمك بالطاقة الفسق مش بطاقة التفعيل والقوة. يعني أنا لما أجي أكل أنوي باسم الله القوي، الله خلق الأكل هذا، أنوي أني أشحن هذا الأكل باسم الله القوي، أنوي أني أشحن هذا الأكل باسم الله الشافي، أنوي أني أشحن الله اسم الله الحي. الله يقول لقد خلقنا من الماء، ولقد خلقنا من الماء كل شيء حي. أشرب الماء أحس بطاقة الحياة فيه تدخل، يدخل هذا الماء في جسمي يحيي كل شيء ميت، كل الخلايا الميتة يحييها. أشحن باسم الله القيوم كل شيء في خلل في جسمي، آكل لما أجي آكله أشحنه باسم الله الحي القيوم، أشحنه مثلا باسم الله الشافي، باسم الله البارئ. إذا أنك تأكل وناسي هدف أكلك، نيتك في الأكل راح يدخل في جسمك بقوة الفسق. كلوا لا تأكلوا، بالنهي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، راح يدخل في جسمك بالفسق. ولاحظ معي كلمة الأكل، أنا قاعد أتوسع، كلمة الأكل مش معناها فقط طعام وشراب، كلمة الأكل مفهوم أوسع. الطعام والشراب إنما نطعمكم لوجه الله، هذا الطعام، هذا الأكل، سوري هذا الطعام. الأكل الله يقول لا تأكلوا أموالكم، أحد يأكل المال، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا الربا، أحد يأكل الربا؟ واحد فسر لي كيف تأكلوا الربا. المفهوم كلمة الأكل لا تتعامل مع شيء، لا تتعامل مع شيء بدون أن يكون اسم الله فيه. كلمة لا تأكلوا لما يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تتعامل وتأخذ أموال غيرك وتتعامل معه بدون ما يكون اسم الله عليه. الله لما يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تتعامل مع شيء أبدا في جسمك ولا تستحوذ عليه إلا أن يكون النية اسم الله. حتى المعلومة اللي تصلك هذه أن تأكلها تستحوذ عليها، لابد تفعل اسم الله فيها. أنا شو الهدف المعلومة هذه؟ هدف يا رب أني أقدرك حق قدرك، هدف يا رب قرب لك، هدف يا رب محبة لك. أحس كذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. المعلومة اللي تجيك فأنت تأكلها، المعلومة اللي تجيك قد تكون معلومة فاسقة تأكلها، قد تكون معلومة طيبة تأكلها. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. المفهوم كلمة الأكل مفهوم أوسع أوسع، أي شيء تضعه في حيزك سواء داخل جسمك أو برا فهو عبارة عن مفهوم نمط أكل. أرجع أقول مرة ثانية، الكون كله له مركزية، مخلوق على مركزية. سيدنا علي بن أبي طالب يقول وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. سيدنا علي بن أبي طالب قبل 1400 سنة يقول كلام ذا، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يعني ما في الشيء الموجود برا موجود عندك بالداخل، موجود عندك بالداخل، بمعنى في مركزية برا في مركزية داخل. كل شيء تفعله تقوله، تنويه، ايش نيته؟ اجي اليوم انا اكتب مثلا في تغريده ايش نيتي؟ الناس تمدحني، هذا اسم ليس له طاقه. اسماء سميتموها ليس لها سلطان، اسماء سميتموها انتم ما بكم ليس لها من سلطان. اجي اتكلم اليوم او البس بهدف اني اثير انتباه الغير، اجي اركب سياره اني اثير انتباه الغير، اجي بطريقه كلام او بطريقه لبس او بطريقه ايا يكن. ايش هدفك انت؟ هل هدفك الاخر؟ هل مركزيتك الاخر؟ فانت تطوف حوله، وضعت كأنه اله مركز لك، او مركزيتك الله سبحانه وتعالى. هنا الفرق، ايش مركزك من كل شيء تقوله تفعله تنويه؟ حتى النوم لما تيجي تنام لابد يكون الله في مركز الشيء اللي تفعل هذا، لابد يكون مركزيته. انا انام، انا لا انام، انا اروح اسجد واسبح مع باقي المخلوقات. النوم مش وقت عبث، حتى النوم مش وقت عبث. الاكل لما اجي اكل انويه باسم الله القوي، انويه باسم الله العليم حتى ما يضر، انويه باسم الله الحي، انويه باسم الله المبين. جربه بالمفهوم هذا فقط لمدة 7 أيام مستمرة، فقط مبدئيا 7 أيام، بعد كده 14، بعد كده 21، بعد كده 40. جرب الفكرة هذه، أنك تنوي تستخدم وتفعل أسماء الله الحسنى في كل شيء، حتى مثلا الناس اللي ترغب في العلاقات. أنا أرغب أن أكون علاقة، شو الهدف؟ لابد أن يكون الله في المركز، لابد أن يكون الله في المركز. طيب، طاقة اسماء الله الحسنى، الله في آية من الآيات يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. بمعنى إحنا الله سبحانه وتعالى خلقنا في مستويات، خلقنا فوقكم 7 شدادة، بعد خلق فوقكم 7 طباقة، بعدين قال: ولا تركبن طبقا عن طبق. إذا فعلت واستخدمت اسماء الله الحسنى راح تنتقل كوعي، تنتقل من أعلى إلى أعلى. كل ما فعلت أسماء الله الحسنى في حياتك اكتبها أنت. ممكن تستخدم 10-15-20 اسم كأساس، ممكن تستخدم الكل في أشياء متفرقة. طيب، قيم أسماء الله الحسنى. لما أجي أقول إيش القيمة اللي أنا أستخدمها في الوظيفة، أنا أستخدم مثلا في التجارة أستخدم اسم الله النافع. يعني لما أجي اليوم أنا كصاحب تجارة وبزنس وأقول الهدف مني أن أزيد أرصدة وأرباح، هذا ليس له علاقة بأسماء الله الحسنى. هذا راح يكون أسماء سميتموها أنتم ما أباكم ما أنزل الله بها من سلطان. طيب في التجارة شو الهدف منها؟ يا رب في تجارتي أنوي أن أفعل اسم الله النافع، أني أنفع كل الناس اللي تتعامل معي في التجارة. يا رب أنوي أن أفعل اسم الله الرزاق، كل من يشتغل معي في وظيفة أنا يكون اسم الله سبب في رزقه، أنا سبب في رزقه. طيب في البيت أنا أبغى أكون علاقة، أبغى أتزوج مثلا، كيف أعمل عملية تفعيل اسم الله الحسنى؟ شو الهدف بعضكم؟ أنا شو الهدف من اسم الله؟ أبغى أكون في علاقة. طيب شو الهدف من علاقتك؟ ولا شيء. أبغى أكون في علاقتي إني أكون أسرة تنفع المجتمع، إني يا رب أنجب أولاد يعبدون بتفعيل أسماء الله الحسنى الرب والإله. النية تكون في أسماء الله الحسنى. كل شيء تفعله لابد تفعل أسماء الله الحسنى فيها، في زواج، في مال، في علاقات، في أرصدة، في السفر. يعني حتى في السفر شو الهدف من السفر؟ قال والله راح استمتع، راح اتمشى، هذه مش نية. لابد يكون الله في المركز، لابد يكون الله في مركز كل شيء موجودا فيه، لابد يكون الله في مركز كل شيء يكون فيه. طيب القيمة، الله يقول دينا قيما، يعني دين له قيم تشتغل عليها. أجي اليوم أنا أفعل القيمة اسم الله الغني، اسم الله الغني، طبعا أسماء الرزق سبعة، أعلاها الوهاب وأقلها المقيت. اسم الله الغني يجي قبل الوهاب. لما أجي أشتغل باسم الله الغني يفترض قيمة الحرية عندي تكون أعلى ما يكون، أنا لا أحتاج لأحد ولا توجد سلطة للغير علي. كل من عنده مشكلة في العلاقات وتسلط من الغير عليه عنده مشكلة باسم الله الغني، لأن اسم الله الغني لابد يعطيك الحرية. أنا غني وعبد الغني، فلابد أكون مستغني بالله عن أي أحد سواه، لا توجد سلطة علي في أي يكن. قيمة معناها، أرجع أقول مرة ثانية وأقفل في المفهوم ذا، قيمة معناها أني أضع الله في المركز، قول وفعل ونية. طيب أنتقل لمفهوم ثاني، السعي. السعي بأسماء الله الحسنى. اللي معه ورقة وقلم، اللي معه ورقة وقلم انتبه معي فيها. أو قبل كذا معلش، رجعوا حق الصفحة شوي شباب، رجعوا حق الصفحة برا شوي وراح نفهم، راح نفهم مركزية الكون. في برا في الصفحة، في برا في الصفحة راح أبث الآن بعد شوي فيديو عن مركزية الكون. ثواني بس معلش، ثواني ثواني ثواني ثواني، مسودات. أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي أوكي. طيب غرد، ما أدري إذا بيضبط الموضوع أو لا. شوفوا التغريدة الأخيرة اللي موجودة في الصفحة، نزلت ولا لا، نزلت ولا لا. فيديو شوي طويل هو. أوكي أوكي أوكي أوكي، بسم الله. استمرار، هل تريد حتى سيتم حفظها مسودات؟ لا، أرسل أرسل أرسل أرسل. استغفر الله العظيم، أرسل أرسل أرسل أرسل أرسل أرسل أرسل أرسل. طيب أتوقع أن الفيديو طويل شوي، هو راح يتكلم عن، راح أجيب بعد شوي. إذا نزل ممكن راح يكون بعدين في وضعه، راح أنبه هنا تحت الرسالة حاليا. طيب السعي مع أسماء الله الحسنى، اللي معه ورقة وقلم، اللي معه ورقة وقلم اللي قلت عليه قبل شوي، يسجل ويأخذ هذه المعلومة. أخطر معلومة، ما راح أقول أخطر تماما، ما أكون من أخطر المعلومات اللي أنا استفدت منها، من أخطر المعلومات اللي أنا استفدت منها. راح أسأل كل سؤال، سؤال لكل واحد يسمعني الآن، وحط الجواب عندك في ذهنك، بعدين راح ننتقل. إذا كانت، إذا كان عندك هدف، إذا كان عندك هدف أيا يكن الهدف، إذا كان عندك هدف أيا يكن الهدف، وظيفة، علاقة، وظيفة. طيب نزل البث، نزل البث، روح نروح لما بعض، معليش نزل البث الفيديو عشان نفهم مفهوم المركزية. طيب أرجع مرة ثانية، أرجع مرة ثانية، الفيديو يبين مفهوم المركزية، المعلومات الموجودة فيه، الفيديو يبين فيه مفهوم المركزية، كيف أن الكون كله مخلوق على مركزية واحدة، الكون بالحجم الأكبر والكون بالحجم الأصغر. طيب أرجع أقول مرة ثانية، السعي مع أسماء الله الحسنى، كيف يكون سعيك؟ بعضكم يقول أنا عندي أهداف لكن صعب أنها تتحقق، عندي أهداف لكن دائما حصلها عسر، دائما الدنيا مقلوبة مش محظوظ، دائما حصل الشيء اللي أنويه يطلع عكسه، دائما كل شيء أرغب فيه أحصل شيء مقلوبة، أنوي أبيض يطلع لي أسود، أنوي أحمر يطلع لي أخضر. لاحظ معي في سورة الليل، أكتب المعلومة هذه، أنا قلت قبل شوي لما تسعى لأي شيء تريده، أرغب في مال، أرغب في وظيفة، أرغب في سيارة، أرغب في بيت، أي شيء تريد. الله يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، لا بد سعيك تراه، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إحنا السعي الموجود عندنا، السعي اللي موجود عندنا سعي مدموج ما بين سعي نفس وسعي جسد. البث السعي الموجود عندنا دمج ما بين سعي نفس وسعي جسد. أرجع مرة ثانية، ترى البث راح يطول معلش السنة، هذا من الأشياء الخطيرة خطيرة خطيرة جدا كمعلومات. أنا أجزم أي واحد راح يشرب المعلومة ويفعلها في حياته لابد راح يحصل ويذوق ثمرتها ويشوفها. المعلومات الموجودة هنا معلومات تغيير في الداخل، غيرت في الداخل إلا لابد يتغير الخارج، إلا لابد يتغير الخارج. المعلومات اللي راح أذكرها هنا معلومات تغيير ومجوهرية، جوهرية في التغيير. إني الآن شغالين قاعدين نغير في مفاهيم وأفكار، لأن كل فكرة واحد تؤمن فيها الفكرة هذه تعطيك طاقة. يعني بعضهم اللي يجي اليوم زعلان وحزين ومكتوم هذا عنده أفكار معطيته طاقة غلط. أنا لما أغير الأفكار هذه كل فكرة فيها طاقة، الطاقة هذه لا بد تنعكس علي. أرجع أكمل. الله يقول أسأل كل واحد سؤال الآن، وقبل ما ننتقل إلى الكتابة أبغى كل واحد يجاوب إجابة. كل شيء، كل هدف ترغب فيه فهو دمج ما بين سعيين، سعي نفس وسعي جسد. لو افترضنا أنا أبغى أن يكون رصيد 1,000,000 ريال، لا أحد يقول صعبة، أنا أبغى أكون رصيد 1,000,000 ريال، أنا أبغى أحصل على سيارة، أنا أبغى أكون علاقة مثلا، أنا أبغى أحصل على وظيفة. الهدف هذا هو عبارة عن دمج ما بين سعي نفس وسعي جسد. في داخلك أنت الشيء اللي ترغب فيه الآن، كم تتوقع سعي النفس وكم تتوقع سعي الجسد؟ ضع نسبة، يعني مثلا من 100%، بافتراض من 100%، كم نسبة سعي النفس وكم نسبة سعي الجسد؟ ضع النسبة. أنا كل واحد اللي حط هدفه الآن، أنا أرغب في وظيفة، أرغب في سيارة، أرغب في بيت، أرغب في رصيد، أرغب في سفر، أي هدف الآن في مخيلتك الآن أرغب فيه، لكن هدف يعني يكون له قيمة عندك أنت تحتاجه تبغاه. طبعا ما في احتياج عندنا حاليا، إذا فهمت الأسماء الله الحسنى ما راح يكون عندك احتياج أبدا، ما راح تحتاج، مستحيل تحتاج، كل شيء راح يكون عندك الآن. الهدف اللي أنت وضعته في مخيلتك كم عساس تحصل عليه أو عساس أنه يتجلى لك، كم تضع نسبة سعي النفس وكم تضع نسبة سعي الجسد ما بين الاثنين؟ أوكي، قبل ما ننتقل وراح نجيب، كل واحد يضع 50-50 40-60 30-70 20-80 10-90، ضع النسب. بعضهم يقول مثلا أنا والله أحس أن أنا أكون في تجارتي أحتاج أتعب وأحتاج أن أنا أصحى النهار وأكمل في الليل، أحتاج سعي جسد مجهد، وزي ما قال في الأمثال من سهر العلا ايش من طلب العلا سهر الليالي وما ادري ايش محك ظفرك مثل جلدك، ومن الامثال اللي احنا تربينا فيها، من الامثال اللي تربينا فيها، من الامثال اللي تربينا فيها. ضع النسبة وتعال انتقل معي الآن ما بين سعي النفس. أرجع المعلومة هذه أنا بالنسبة لي كسلطان بدون ما أحلف أخطر معلومة استقبلتها وأثرت فيني، أخطر معلومة استقبلتها وأثرت فيني هذه المعلومة. سعي النفس لكل شيء ترغب فيه هو 99% وأكثر من 99%. أنا أقول 99.9 سعي النفس، 99.9 سعي الجسد هو 1% في 1 في 10%. سعي النفس هو عبارة عن 99.9 سعي الجسد هو 1% من 10%. المفهوم هذا اللي يزيد من سعي النفس هو اللي راح يمشي باليسر، هو اللي راح تتجلى الأشياء كلها في حياته بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. لما أجي الله يقول سبحانه في سورة الليل والليل إذا يغشى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. اللي معه ورقة وقلم يكتب معي إن سعيكم لشتى. طيب السعي مختلف، كل واحد له سعي مختلف، كل واحد له تفكير مختلف. طيب إيش السعي الأول؟ فأما من أعطى اكتب، فأما من أعطى في سطر، فأما من أعطى، الثانية واتقى، الثالثة وصدق بالحسنى. فأما من أعطى 1، واتقى 2، وصدق بالحسنى 3. إيش النتيجة؟ فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى. طيب واللي بعده، وأما من بخل 1، استغنى 2، كذب بالحسنى 3. إيش النتيجة؟ فسنيسره للعسرى. بمعنى فيه جزئين. أنا طبعا كان ودي أن أكون بث مرئي لكن على العموم، فأما من أعطى، أنا قاعد أكتب حاليا، فأما من أعطى، فعل أعطى اللي يتصدق مثلا بفترض أنها صدقة مع أنها مفهوم غير كذا، لكن صدقة ما بين سعي النفس والجسد هذا الفعل. فأما من أعطى، أنا أساس أني أتصدق وأطلع الصدقة هذه أعطي، سواء أعطي معلومة أعطي مال أعطي جهد، لابد يكون هذا سعي الجسد اصلا ناتج عن سعي الفكره النفس. فهذا الفعل الاول 90% منه نفس و10% منه %100 منه جسد فقط لا غير. فاما من اعطى فهو 90% نفس، 90% منه نفس، 10% منه فقط جسد. التقى فعل التقوى نفس ولا جسد؟ نفس ولا جسد؟ كل واحد يجاوب عنده اكيد 1000000%. فعل التقوى عملية نفسية بحثية داخلية، فهي 100% عبارة عن نفس. طيب صدق بالحسنى، لاحظ معي بالحسنى، وين حصلنا هذه كلمة الحسنى؟ صدق بالحسنى، وين حصل كلمة الحسنى؟ وين حصلها؟ مش مرتبطة بكلمة الأسماء الحسنى؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لما ربي يقول صدق بالحسنى يعني الله يقولك أنا غني، فهل تؤمن؟ صدقت أنا حافظ لك، طبعا أسماء هذه لا تنعكس عليك، هل صدقت؟ أنا وهاب، هل صدقت؟ أنا كريم، هل صدقت؟ أنا معطي، هل صدقت؟ أنا رزاق، هل صدقت؟ أنا رازق، هل صدقت؟ كل ما صدقت لا بد ينعكس هذا عليك. وصدق بالحسنى، شو النتيجة؟ فسنيسره لليسرى. النتيجة أن يكون اليسر شغال معك. طيب صدق بالحسنى 100% سعي، 100% سعي نفس، 100% سعي نفس. المحصلة من 300 290% نفس، 10% فقط عبارة عن جسد. طيب روح الثاني، وأما من بخل 1، استغنى 2، كذب بالحسنى، أصبحت عندك 3 أفعال على السريع. بخل أكيد سعي نفس 100%، استغنى سعي نفس ما سوى شيء، رجال واقف قاعد لا حركة ولا بركة، واقف 100% في نفس. كذب بالحسنى، الله يقولك أنا الغني أنت تكذب، أنا الحافظ لك أنت تكذب، أنا السلام أنت قاعد تكذب، أنا الوهاب أنت تقول أن يكون لي اثنين، وأنا ربي يقولك أنا الوهاب، أنا الحفيظ، أنا القوي، أنا الغني، أنت قاعد تكذب أسماء هذه، ما مش قاعد تصدق. فهذا سعي نفس 100%. شو النتيجة؟ فسنيسره للعسرى. لو تجمع عندك 6 أجزاء 6 أفعال 600 590% نفس، 10% منها فقط جسد. كل ما تراه في حياتك 99% منه هو عبارة عن أفكار وسعي نفس. 99% من ما يحدث في حياتك هو عبارة عن فكرة، تغير الفكرة يتغير الواقع. الجسد أصلا، سعي الجسد هو أصلا محصلة فكرة. أنا جاتني فكرة أني أعمل تجارة، قبل التجارة في فكرة، في سعي نفس. لما أفعل أفهم أن سعي الجسد هذا عبارة عن سعي نفس في الأساس، إذا مشيت في 99% سعي نفس راح تفهم كلمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ببساطة غير أفكارك، ببساطة جدا غير أفكارك. تبغى تغير حياتك غير أفكارك. الله يقول إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعمة راحت منك، صحة راحت منك، أنت غيرت شيء داخلك. مال ووفرة راحت منك، في شيء خطأ عندك، غير داخلك. كل نعمة كانت موجودة عندك وضاعت عليك، علاقة، وظيفة، مال، ضاعت منك. إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابحث عن الداخل، ابحث عن الداخل. طيب أرجع مرة ثانية إلى، انتهينا من سعي النفس وسعي الجسد. إذن وين كنا؟ جميل، وين كنا؟ أن سعي النفس وسعي الجسد 99، وأنا أزود عليها شوي، 99.9 هي عبارة عن سعي نفس. فكرة تتحول إلى واقع، فكرة تتحول إلى واقع. طيب البند الثاني أو القاعدة الثانية، راح نتكلم عن القوانين. دائما أنا أفضل لما أجي أتكلم أبحث في القرآن، اللي يقرأ في القرآن، اللي يقرأ في القرآن ابحث عن القوانين، في القرآن ابحث عن القوانين، اكتب القانون. الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا قانون، اكتبه، افهمه، احفظه، عيشه. الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لابد، هذا قانون. لئن شكرتم لأزيدنكم، قانون الزيادة، أشكر عشان يزيد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا قانون، عشان آخذ لازم أنفق، إحنا مفهومنا مقلوب، عشان أعطي لازم آخذ. بينما قانون الله يقول لن تنالوا البر، ما راح تنال البر، لن، نفي يعني ما في طريقة ثانية، لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحب، أنفق عشان يجيك تنال.